اللهم بعلمك الغيب بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين ذلك. هذا يا عمي، هذا يا عمي. اي نعم. لما سألوا يعني هذا فقال اي نعم دعوة الدعاء. اي نعم. شرحه شرحه جزاك الله خير. عن سؤال في